يقول هل ثبت حديث اللهم صل على النافع اسم طيب والعمل متقبلا بعد صلاه البنيان من اجيالها؟ لا، هذا حديث ام سلمة اسناده ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.